بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا مستمعين الأعزاء ننتقل وإياكم في رحاب دوحة النسب الشريف، نتكلم بإسهاب عن أجداد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد بدأنا بسرد بعض ما روي عن عبد المطلب بن هاشم، واليوم نكمل ما بدأناه. روي أن عبد المطلب كان نائما عند حجر إسماعيل قرب الكعبة المشرفة، إذ أتاه في المنام آت فقال له: احفر طيبة. فسأل: وما طيبة؟ فلم يجب. وطيبة كما ورد هو علم على بئر زمزم. ثم في اليوم التالي رأى في منامه أنه أتاه آت فقال: احفر زمزم. فسأل: وما زمزم؟ قال: لا تترف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. فلما بين له شأنها دل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره، فحفر. فلما بدا لعبد المطلب الحجارة التي طويت بها البئر عرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نحاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هزيم. قال: نعم. وكانت هذه الكاهنة بمعان في الأردن ناحية الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض إذ ذاك صحارى ومثاوز. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك الصحارى بين الحجاز والشام نفد ماء عبد المطلب وأصحابه، فظمئوا حتى أيقنوا بالهلاك، فطلبوا الماء ممن معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إنا بصحراء ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم قال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال: إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من قوة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا فيموت غير مفتقد. ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم عاد عبد المطلب وقال: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت عجز، ألا نضرب في الأرض ونبتغي لأنفسنا؟ فعسى الله يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا. فركبوا حتى إذا أرادوا المسير ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، تقدم عبد المطلب إلى ناقته فركبها. فلما قامت به انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب، فسر عبد المطلب وسر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه وملأوا أوعيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فاشربوا واملأوا أوعيتكم. فجاءوا وشربوا وملأوا، ثم قالوا: قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبينها. ثم إن عبد المطلب وجد في بئر زمزم كذلك تحت الحجارة التي كانت تغطيها غزالين من ذهب وسيوفا ودروعا، فجعل السيوف والدروع بابا للكعبة وأذاب الغزالين وذهبه بهما. وكان عبد المطلب قد تزوج من فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية، وولد له منها ومن غيرها الحارث والزبير وأبو طالب وهو عبد مناف، وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصغر أبناء عبد المطلب، وحمزة وأبو لهب وهو عبد العزة، والغيضاق والمقوم وضرار والعباس وحجل وكثم وعبد الكعبة، ومن الإناث صفية وعاتكة وأم حكيم وبرة وأميمة وأروى. وإلى هنا نتوقف عن الكلام وتنتهي حلقات برنامج أجداد النبي الأعظم. عسى أن نكون قد وفقنا لإيصال هذه المعلومات الوجيزة عن أجداد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أحبابنا المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في برنامج جديد نستودعكم الله تعالى.